يطيب السبع لمنان يا تحب الكلاب يطيب ابن الحلال لو خف اليوم أولاد الحرام يطيب السبع لمنان يا تحب الكلاب يطيب السبع لونان يا جحب الكلاب يكلو ابن الحلال لو غف اليوم أولاد الحرام يكلو المر ساعة العلاج المجروحين يكلو الدنيا فيها ناس يا سيد الدنيا فيها ناس فيها ناس الدنيا فيها ناس ما تفهم في المعاني شيء عاملين نفسهم فاهمين وهم بيقولوا ما فيها ما فيها شيء بلا قالوا شيء حتى مال النبي